الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الصحب والآل. نواصل معاشر الكرام يعني في محاضرات هذه الدورة المباركة ومع الشيخ الفاضل أبي بسطام إبراهيم بويران حفظه الله في شرح بعض أسماء الله الحسنى، فليتفضل موفقا مسددا بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على أن يسر لنا هذه اللقاءات المباركة مع إخوان لنا في الله يشاركوننا في عقيدة واحدة وفي منهج واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح. في مثل هذه الدورات العلمية النافعة المباركة التي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون دورات نافعة فيها خير للملقي وكذلك للسامع، كما نسأله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الدورة لكل خير، وأن يجعل ما يقومون به من جهد في موازين حسناتهم، وأن يثقل بذلك موازينهم، كما نسأله عز وجل لنا ولمن يسمع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد اختير لنا كما هو معلوم عندكم يا إخوان هذه الأسماء التي هي من أسماء القدرة والقوة لله عز وجل، القادر وكذلك القدير وكذلك المقتدر والقوي والمتين. وقد وردت هذه الأسماء كلها في كتاب الله عز وجل، فهي من أسماء الله عز وجل. ورد ذكر اسم القادر في قول الله عز وجل، وهو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والشاهد من هذه الآية قوله عز وجل قل هو القادر، فالقادر من أسماء الله عز وجل، وهذا دليله ذكر لك في هذا الموضع. ومن الأدلة على اسم الله عز وجل القدير، وهي كثيرة من كتاب الله عز وجل، ما ورد في قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والأدلة على هذا الاسم كذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وورد كذلك يا إخوان اسم المقتدر في قوله تعالى في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. أما بالنسبة لاسمي القوي وكذلك المتين فقد ورد ذكرهما في قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي الآية الأخرى: إن الله قوي عزيز. وعلى كل حال يا إخوان، هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل التي ورد ذكرها في كتابه عز وجل، وبعضها قد ورد كذلك ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسماء يا إخوان معانيها متقاربة: اسم القادر، وكذلك القدير، وكذلك المقتدر. هذه الأسماء يا إخوان معناها متقارب، وكذلك القوي مع المتين، معنى هذين الاسمين متقارب كذلك. ولا نعني يا إخوان بقولنا بأن هذه الأسماء معانيها متقاربة أن معناها واحد، حتى لا يفسر الاسم بالاسم أو الصفة بالصفة، فإن ذلك ممنوع عند أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل التأويل الذين يقولون مثلا: معنى المحبة الإرادة، والغضب الانتقام، وهكذا يفسرون الصفة بصفة أخرى والاسم باسم آخر وهكذا. وبالنسبة لهذه الأسماء، يعني ماذا القادر والقدير والمقتدر، يعني ماذا وكذلك القوي والمتين، كلها من أسماء التي تثبت قدرة الله عز وجل التامة الكاملة على كل مقدور، وتثبت قوة الله عز وجل العظمى التامة الكاملة كذلك. وصفة القدرة يا إخوان وكذلك صفة القوة كذلك معانيهما متقاربة، صفة القدرة معناها قريب من معنى صفة القوة، معانيها متقاربة. والقوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير ضعف، هذه هي القوة التي يتضمنها اسم القوي. القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير ماذا يا إخوان؟ من غير ضعف. يتضمن هذه الصفة اسم القوي. واسم المتين، ما هي الصفة التي يتضمنها هذا الاسم يا إخوان؟ عند من؟ ما هي الصفة التي يتضمنها اسم المتين؟ عندك لا؟ صفة المتانة، صفة المتانة. والمتانة يا إخوان هي شدة القوة، ولهذا قلنا بأن اسم القوي معناه قريب من اسم المتين، لأن المتانة هي شدة القوة. شدة ماذا يا إخوان؟ شدة القوة. وكذلك معنى القدرة قريب من معنى ماذا؟ من معنى القوة، كما ذكر ذلك أهل العلم. والقوة أو عفوا القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير عجز، هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير عجز. والقوة، ما هو تعريف القوة يا إخوان؟ صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل من غير ماذا؟ من غير ضعف. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له وأسكنه جنات الفردوس في شرحه على الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رحمه الله عز وجل وغفر له، ذكر رحمه الله الفرق بين صفة القدرة وكذلك صفة القوة، فمما ذكره رحمه الله في ذلك الموضع الذي ذكر لك من الفروق أن قال بأن صفة القدرة يقابلها العجز، صفة القدرة يقابلها ماذا يا أخوان؟ يقابلها العجز. وصفة القوة قال يقابلها ماذا؟ الضعف. سنتم يقابلها الضعف، صفة القوة يقابلها الضعف، وصفة القدرة يقابلها العجز. هذا من الفروق بين الصفتين. من الذي أفاد هذه الفائدة؟ العلامة ابن عثيمين في أي مصدر؟ شرحه على الواسطية، يراجع من ذلك المصدر. ثم ذكر فرقا آخر رحمه الله بين هذين الصفتين، فقال من الفروق كذلك أن صفة القوة يوصف بها ذو الشعور، انتبه، صفة القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. صفة القوة من الذي يوصف بها يا أخوان؟ ذو الشعور وماذا؟ وغيره. فتقول مثلا رجل قوي، حيوان قوي، كما تقول ريح قوية، حجارة قوية، أمواج قوية، وهكذا. إذن فصفة القوة يا إخوان من الذي يوصف بها؟ ذو الشعور وماذا؟ وغيره. بخلاف صفة القدرة، قال ابن عثيمين رحمه الله صفة القدرة لا يوصف بها إلا من يا إخوان؟ إلا ذو الشعور. فتقول رجل قادر، هل تقول أمواج قادرة، رياح قادرة، أم ماذا؟ لا تقول هذا في حق غير ذو الشعور، لا تقول هذا. فصفة القدرة خاصة يا إخوان بذو الشعور. إذن من الفروق يا إخوان التي ذكرها هذا الإمام رحمه الله بين صفة القدرة والقوة، كم ذكر من فرق؟ من يعيد يا إخوان؟ كم ذكر من فرق بين هذين الصفتين؟ عندك يا أخي فرق. الأول أن القدرة يقابلها العجز. من يذكر لنا يا إخوان دليلا من القرآن الكريم يدل على هذا الذي ذكر من أن صفة القدرة يقابلها العجز؟ من يذكر يا إخوان دليلا على هذا؟ قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء. من يكمل الآية؟ في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى الله عز وجل عن نفسه ماذا؟ العجز، نقص بالنسبة أو في حق الله عز وجل، وأثبت لنفسه ماذا؟ القدرة. إذن ما الذي يقابل القدرة وماذا؟ العجز. بخلاف ماذا؟ القوة. واصل الأخ؟ فمن الذي يقابل صفة القوة؟ الضعف. ولهذا قال عز وجل الله الذي خلقكم من ماذا؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف ماذا؟ قوة. جعل من بعد ضعف قوة، فيقابل القوة الضعف. وكذلك قال عز وجل المؤمن القوي، أو عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي ماذا؟ خير وأحب إلى الله من ماذا؟ من المؤمن الضعيف. نخرج ونخلص بفائدة، وهي أن القدرة وكذلك القوة وإن كانت معانيها متقاربة إلى أن ثمة فرق بينهما، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين. القدرة يقابلها ماذا؟ العجز، هذه الخلاصة يا إخوان. والقوة يقابلها الضعف. والفرق الثاني ما هو؟ ما هو الفرق الثاني؟ أحسن، القوة يعني يوصف بها ذو الشعور وغيره، بخلاف القدرة فلا يوصف بها إلا من؟ إلا ذو الشعور. وقلنا يا إخوان بأن هذه الأسماء معانيها متقاربة، القادر والقدير والمقتدر معانيها متقاربة، إلا أن بعضها أبلغ في الوصف بالقدرة من البعض الآخر. ويعني وإن كانت هذه الأسماء يا إخوان معانيها متقاربة، إلا أن بعضها أبلغ في الوصف من القدرة مماذا؟ من البعض الآخر. فمثلا اسم القدير أبلغ يا إخوان في الوصف القدرة من اسم القادر، واسم المقتدر كذلك أبلغ في الوصف بالقدرة من اسم القادر. لماذا؟ لأن القادر يا أخوان على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. سنتم القادر على وزن فاعل. قدير على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل. ومقتدر كذلك اسم فاعل، قادر اسم فاعل من قدر يقدر فهو قادر، قدر يقدر فهو ماذا؟ فهو قادر. قدير صفة مشبهة باسم الفاعل وهي من أبلية المبالغة، لأن فاعل يا إخوان من أبلية المبالغة وهو أبلغ في الوصف من اسم الفاعل. فقادر اسم فاعل من قدر يقدر، وكذلك مقتدر اسم فاعل لكن مقتدر من غير الفعل الثلاثي، أما قادر فهو من الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي يا إخوان يصاغ منه اسم الفاعل على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. سنتم تقول مثلا ذهب فهو ذاهب، جلس جالس، أكل آكل، وهذا قاعدة صرفية يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على صيغة فاعل. طيب من الفعل الرباعي فأكثر، كيف يصاغ اسم الفاعل من الفعل الرباعي فأكثر؟ تأتي به يعني ماذا هذا الفعل؟ مثلا نمثل بالفعل دحرج، رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. سنصل يا إخوان بهذا التأصيل إلى فائدة، أريد الوصول إلى معكم إلى فائدة. فتأتي بهذا الفعل الرباعي ونمثل بدحرج، إذا أردت أن تصوغ منه اسم الفاعل فتحوله إلى ماذا؟ إلى المضارع. ما هو الفرق يا إخوان بين الفعل الماضي والمضارع؟ لا فرق إلا حرف ماذا؟ حرف المضارع. كم عدد أحرف المضارع يا إخوان؟ أربعة مجموعة في قولك ماذا؟ أنيت أو نأيت، يعني النون والهمزة والياء والتاء. تأتي بهذا الفعل الرباعي دحرج مثلا فتحوله إلى المضارع، فماذا تقول يا إخوان؟ يدحرج. يدحرج من أين جاءت هذه الياء؟ هي يا ماذا هذه يا إخوان؟ يا المضارع. ثم ماذا تفعل إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل؟ تحذف حرف المضارع ثم تبدله ميما مضمومة، ميما مضمومة. فإذا أردت اسم الفاعل تكسر ما قبل الآخر فماذا تقول؟ مدحرج. فإذا أردت اسم المفعول وهو الذي يقع عليه الفعل تفتح ما قبل الآخر فماذا تقول؟ مدحرج. مدحرج. قادر يا إخوان على وزن ماذا؟ فاعل، لأنه ثلاثي، ماضيه الفعل الماضي في ثلاثي، قدر يقدر فهو قادر. وقدير صفة مشبهة باسم ماذا؟ باسم الفعل فهي أبلغ، لأن فعيل من أبنية المبالغة. وهناك صيغ أخرى تدل على المبالغة كفعال مثلا. فمثلا يا إخوان اسم الفعل يا إخوان على ماذا يدل؟ يدل على الحدث وعلى ماذا؟ وعلى فاعل الحدث. اسم الفاعل يدل على الحدث. ايش المراد بالحدث يا إخوان؟ الفعل، الفعل في اللغة هو الحدث. فاسم الفاعل يدل على الحدث وعلى فاعل الحدث. إذا قلت يا إخوان مثلا ضارب، على ماذا يدل هذا؟ على الفعل الذي هو الضرب، وعلى الضارب فاعل هذا الحدث الذي هو الضرب. طيب فإذا كان يا إخوان هذا الفعل يحصل كثيرا من هذا الفاعل أو بقوة، فماذا تفعل في وصف هذا الفاعل به؟ تأتي بأبنية المبالغة فتقول مثلا زيد ضارب عمرا. طيب فإذا كان زيد يكثر الضرب لعمر ويكثر من ضربه فماذا تقول في حقه يا إخوان؟ زيد ضراب لعمر، ضراب فعال من أبنية المبالغة. ومن أبلية المبالغة كذلك يا إخوان فعول، تقول إنسان أكول. ما معنى إنسان أكول؟ كثير الأكل. أكول على وزن ماذا يا إخوان؟ على وزن فعول، فعول من أبلية المبالغة. تقول فلان ضحوك، ضحوك على وزن ماذا؟ فعول. ماذا يفيد هذا؟ أنه كثير ماذا؟ كثير الضحك، كثير الضحك. وهذا الحاصل يا إخوان أن قدير ماذا؟ من أبنية المبالغة. فإذا قلت مثلا هذا الطالب فاهم، أثبت له صفة الفهم وأنه ذو فهم. طيب فإذا قلت هذا الطالب فهيم، هذا ماذا؟ هذا أبلغ في الوصف بالفهم من قولك هذا الطالب ماذا؟ فاهم، لأن فعيل من أبنية المبالغة، صفة مشبهة باسم الفعل وهي أبلغ. طيب بقي عندنا اسم المقتدر. اسم المقتدر، المقتدر يا إخوان من اقتدر، يعني ماضي اقتدر، يقتدر فهو ماذا؟ فهو مقتدر. اقتدر يقتدر فهو مقتدر، وهو كذلك يا إخوان اسم ماذا؟ اسم فاعل من غير الثلاثة، هو اسم فاعل مقتدر. اقتدر يقتدر ثم تحذف ماذا؟ ياء المضارع فتبدلها ميم مضمومة ثم تكسر ما قبل الآخر فتقول مقتدر. ومقتدر يا إخوة كذلك أبلغ في الوصف بالقدرة من ماذا؟ من قادر، من قادر. والقاعدة في لغة العرب ماذا تقول يا إخوان؟ زيادة المبنى ماذا تفيد؟ زيادة المعنى، تفيد الزيادة في المعنى. إيش معنى زيادة المبنى يا إخوان؟ الزيادة في بناية الكلمة وفي بناء الكلمة، والمراد الزيادة في أحرف الكلمة. عندنا مثلا كلمتين يا إخوان في موضوع واحد أو معناهما واحد، وإحدى كلمتين فيها بعض الأحرف الزائدة، فيها بعض الأحرف الزائدة. هذه الأحرف الزائدة في بنية ماذا؟ في بنية هذه الكلمة، فتفيد ماذا؟ تفيد زيادة معنى على الكلمة ماذا؟ على الكلمة الأخرى، تفيد زيادة معنى. على القاعدة العربية، ما هي القاعدة؟ أحسن، يعني زيادة في المبنى تفيد زيادة في ماذا؟ في المعنى. إيش المراد بالمبنى؟ بنية الكلمة، المراد الحروف، مراد الحروف. والحروف يا إخوان على قسمين، ثم طلاب علم، الحروف على قسمين، حروف ماذا؟ من يفيد؟ حروف معاني سنتم، وحروف مباني، حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني يا إخوان هي كلمات بنفسها، كلمات مستقلة، كحروف الجر مثلا، من وعلى وفي وربا والباء والكوف واللام إلى آخره، هي كلمات مستقلة لأنها تفيد معاني. فمثلا الكاف من حروف المعاني لأنها تفيد ماذا؟ التشبيه، وهذا معنى. من تفيد الابتداء وإلى الانتهاء وفي الظرفية إلى آخره، تفيد. فهذه كلمات ماذا؟ مستقلة، يعني حروف المعاني، بخلاف حروف المباني يا إخوان. حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها بنية الكلمة، بنية الكلمة، وهذه الحروف لا معنى لها بخلاف حروف المعاني. تقول مثلا ذهب متكون من ثلاثة أحرف، نقول يا إخوان ثلاث أحرف أو ثلاثة أحرف، من يجيب؟ عندك الدليل؟ أحسن، إذا كان العدد مذكر فنؤنث ماذا؟ المعدود والعكس. ويقول أهل اللغة هذا الموضع الذي تلبس فيه النساء عمائم الرجال، ويلبس الرجال ماذا؟ براقع النساء، نحن نقول جلاديب النساء، هكذا. فتقول ماذا؟ ذهب كلمة مكونة ماذا؟ من ثلاثة أحرف، لأن أحرف جمع ماذا؟ جمع حرف ومذكر، ثلاثة أحرف، الذال والهاء والباء. هذه الثلاثة الأحرف هي المكونة لبنية الكلمة، هذه تسمى حروف المباني. وحروف المباني لا معنى لها في لغة العرب، لا معنى لها. ولهذا يا إخوان الحروف المقطعة التي ورد ذكرها في بعض سور القرآن، يعني في أوائل بعض سور القرآن، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، قاف كاف هاء عين صاد إلى آخره، ما معنى هذه الأحرف يا إخوان؟ هل لها معنى؟ هل لهذه الأحرف معنى يا إخوان أم ماذا؟ ليس لها معنى. فماذا؟ لها مغزى. ليس لها معنى يعني على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما أبان ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك العلامة ابن عثيمين، ليس لها معنى لأنها حروف مباني، وحروف المباني لا معنى لها في لغة العرب، وهذا التركيب في لغة العرب لا معنى له، لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فلو قلت مثلا يا إخوان بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلت في بسمي باسمي، هل لهذا التركيب معنى في لغة العرب؟ الجواب لا. إذا كذلك قال أهل العلم في هذه الأحرف المقطعة لا معنى لها، لأن هذا التركيب مجموعة حروف، يعني حروف ماذا؟ حروف البناء، لا معنى له في لغة العرب. لكن هذه الأحرف الوردة ذكرها في القرآن الكريم لها ماذا؟ لها مغزى، كما قال شيخ. وإن لم يكن لها معنى فلها ماذا؟ لها مغزى. ما هو المغزى يا إخوان؟ ماذا؟ بيان أن القرآن معجزة، ليس كذلك؟ بيان أن القرآن معجزة. الله عز وجل قد تحدى العرب وفصحاء العرب ومشيكوا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، تحداهم بماذا يا إخوان؟ على أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، ثم بعشر سور مثله فعجزوا، ثم بسورة مثله فعجزوا، عجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، عجزوا. فأنزل الله عز وجل هذه الأحرف، هذه الأحرف التي تتكون منها لغة العرب، ليقول للعرب بأن القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكون منها لغتكم، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، بل عن الإتيان بسورة مثله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا البتة، ولن تفعلوا، فعجز العرب. طيب يا إخوان، لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن بلغة غير لغة العرب ثم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلكان العرب أو لكانت حجة العرب ماذا؟ أن هذا الكتاب قد أنزل بغير لغتنا، كيف نتحدى بلسان بمثله؟ لكن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من مثل هذه الأحرف التي تتكون منها لغته، ليكون أبلغ في ماذا؟ في الإعجاب، أبلغ في الإعجاب. الحاصل من هذا يا إخوان أن يعني اسم القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من ماذا؟ من اسم القادر. وكذلك اسم ماذا؟ المقتدر أبلغ في الوصف بالقدرة. وهذه الصفة يا إخوان التي تتضمن هذه الأسماء الثلاثة، القدير وكذلك القادر والمقتدر، وهي صفة القدرة، صفة ذاتية لله عز وجل أم صفة فعلية؟ من يجيب؟ عندك، أحسنت الأخ يقول صفة ذاتية. فمن يذكرنا يا إخوان، يذكر إخوانه بضابط الصفات الذاتية عند من؟ من يذكرنا يا إخوان بضابط الصفات الذاتية؟ ما هو ضابطها حتى نميزها عن غيرها؟ تعلمون أن صفة الله عز وجل على أقسام، منها ذاتية ومنها ماذا؟ ومنها فعلية. فما هو ضابط الصفات الذاتية عندك؟ أحسن، هي التي لا تفك عن الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لم يزل منذ الأزل ولا يزال ماذا؟ موصوفا بها، لا تفك عنه عز وجل البتة. هذا هو ضابط الصفات الذاتية، كالعلم والقدرة والوجه إلى آخره. طيب بقي القسم الثاني من الصفات ماذا؟ الفعلية. فما هو ضابطها يا إخوان؟ ما تعلقت بمشيئة الله عز وجل، ما تعلقت بمشيئته، يفعلها الله عز وجل متى شاء، متى شاء. وثمة قسم آخر من الصفات بين هذا وهذا، ليس كذلك؟ هناك ماذا؟ أحسن، ذاتية فعلية باعتبارين، باعتبار ماذا؟ كالكلام، فهو صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله لم يزل، باعتبار أصل الكلام وأصل الصفة، أن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة. وباعتبار أحد أفراد الكلام صفة فعلية. من يمثل بمثال آخر على الصفات التي هي يعني ذاتية فعلية باعتبارين؟ من يذكر لنا مثالا آخر؟ ولا ما عندكم إلا الكلام عندك؟ ماذا؟ أخ يقول لا يوجد إلا الكلام، صحيح هذا يا إخوان؟ طيب ماذا تقول في قول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، وهي من أحسن ما ألف في باب العقيدة قضية من حيث المتون، وهي أوسع من الواسطية، هي مباحث لا توجد في الواسطية وفيها بعض التنبيهات، الواسطية أنظر. قال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته ماذا؟ قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الأخ يقول ليس ثمة من الصفات التي ذاتية فعليا باعتبار إلا الكلام. طيب نسألك الآن، هل تصف الله عز وجل بأنه مالك يوم الدين ولم يحن بعد يوم الدين؟ كيف تصف الله عز وجل بهذا الوصف؟ والمجيء، هل تصف الله عز وجل بالمجيء؟ نعم. والمجيء المقصود به ماذا؟ يوم القيامة لم يحصل بعد. هل تعطل الله عز وجل عن هذه الصفة فلا تصفه بها إلا بعد حدوث هذا المجيء منه؟ الجواب لا. ولهذا يا أخوان قال الشارح وهو ابن أبي العز رحمه الله وغفر له في عند قول الطحاوي الذي ذكر لك، قال ما زال بصفاته قديما، أي صفات الذات وصفات الفعل، ونص على ذلك الشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم بالصفات الذاتية. فالصفات الفعلية يا أخوان قديمة النوع حادثة الآحاد كذلك، قديمة النوع حادثة الآحاد كذلك. ولهذا قال الطحاوي ونبه على ذلك ابن أبي العز وغيره، قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني الله عز وجل موصوف بهذه الصفة ومسمى بهذا الاسم قبل وجود المخلوق يا إخوان، ولا يعطل عن هذا الوصف. لا نقول لا نسميه بهذه الصفة حتى يعني ماذا يوجد أثرها وهو المخلوق. وموصوف بالربوبية قول وجود من؟ المربوب. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ويراجع يا إخوان القواعد الكلية لأسماء الصفات، يراجع القواعد الكلية، وكذلك الشرح اللمعة للعلامة الفوزان وشرح ابن أبي العز على الطحاوية، على أن الصفات الفعلية كذلك قديمة النوع قديمة النوع حادثة ماذا؟ الآحاد يعني الأفراد. إذن يا إخوان فبالنسبة للقدرة صفة ماذا؟ ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية لله عز وجل. فمن يذكر لنا يا إخوان بعض الأدلة التي تدل على عظيم قدرة الله وعلى كمال قدرة الله وعلى تمام قدرة الله؟ من يذكر لنا يا إخوان بعض الأدلة من القرآن؟ من أشحفاظ القرآن يا إخوان؟ قول الله عز وجل إنما أمره، على الإخوان يعني ما ربما يستغربون هذه الطريقة اليمنية، قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. فإذا أراد الله عز وجل شيئا وإذا أراد كون شيء من الأشياء إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون. على ماذا يدل هذا يا إخوان؟ على قدرة الله عز وجل العظيمة بلا شك، وكذلك قول الله عز وجل إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ماذا؟ في ستة أيام ثم استوى على العرش. عمي طاهر عندك سؤال، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الأيام الستة التي فيها خلق الله عز وجل السماوات والأرض هي كأيامنا أم ماذا؟ كأيامنا يعني هذه سفلة حد الآخر أم ماذا؟ هذا ما عندك. من يجيب يا أخوان؟ هذه الستة أيام التي خلق الله عز وجل فيها هذا العالم ثم استوى بعده على العرش، هل هي كأيامنا يا أخوان؟ عندك؟ كأيامنا يا أخوان؟ كأيامنا في قول آخر يا أخوان؟ إخوة يقول عندك؟ ها الأخ يقول إن يوما عند ربك كألف سنة، يعني 6000 سنة على هذا التقدير. والصحيح من يرجح أنها كأيامنا على ظاهر الحديث كما نص على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له وغيره من أهل العلم على أنها كأيامنا. طيب ما هو اليوم الأول من هذه الأيام الستة؟ الأحد، ثم اثنين، ثم ثلاثاء، والأربعاء، والخميس ماذا؟ والجمعة. فرغ الله عز وجل من خلق هذا العالم يوم ماذا؟ يوم الجمعة، وفي آخر ساعة منه خلق آدم عليه السلام. ثم ماذا قالت اليهود عليهم لعن الله تطرى إلى يوم القيامة؟ قالوا استراح يوم السبت لأنه تعب. مخلوقات عظيمة، عالم عظيم جدا، خلق في 6 أيام فقط، فاستراح قالوا الله عز وجل يوم السبت. فماذا اتخذوا يوم السبت يا أخوان؟ يوم راحة، يوم بناء على هذا المعنى الفاسد الذي اعتقدوه في ربهم عز وجل أنه استراح. والراحة يا إخوان تكون من جراء ماذا؟ من جراء التعب. ولذلك رد الله عز وجل على اليهود وأبطل قولهم البائع في غير ما آية. فمن يذكر لنا بعض الأدلة أو آية واحدة تبطل معتقد اليهود عندك؟ أحسنت. وما مسنا باللغو، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وما مسنا من لغو أي من تعب، لم يمسنا التعب. وفي الآية الأخرى أحسنت، ولم يعي بخلقهن، ولم يعي بخلقهن. وهذا بالنسبة لله عز وجل شيء يسير كلا شيء. ألم يقل الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة؟ كنفس واحدة كلا شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. ومن الأدلة كذلك يا إخوان التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فنفى الله عز وجل عن نفسه العجز، وأثبت لنفسه ماذا؟ صفتين، صفتين ماذا؟ العلم وكذلك القدرة. والقاعدة يا أخوان عند أهل السنة في الصفات أن النفي عند أهل السنة لا يكون محضا، لا يكون محضا، لكن متضمن لماذا؟ متضمن لكمال ذاته. لا يكون النفي محضا إلا على طريقة الجهمية وغيرهم، لكن أهل السنة ينفون عن الله عز وجل النقائص ويثبتون أضدادها من الكمالات اللائقة بالله عز وجل. ولهذا يا أخوان يذكر أهل السنة في صفات الله فيقولون الصفات الثبوتية والصفات ماذا يا أخوان؟ المنفية. وبعضهم يعبر بقوله السلبية كما هو تعبير العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وغفر له في كتابه العظيم القواعد المثلى، السلبية. طيب يا أخوان هذه الصفات المنفية هي منفية عن الله عز وجل، فكيف يعني جعلت من صفات الله وهي منفية عنه؟ على القاعدة التي ذكرت، لأنها ماذا؟ متضمنة لكمال ذاتها على الوجه الأكمل، لكمال ذاتها على الوجه الأكمل. فإذا نفيت عن الله عز وجل الظلم ماذا تثبت لله؟ كمال العدل. والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، تثبت ضد هذه الصفة هو العدل، أي كمال العدل. الآن في هذه الآية هو نفى الله عز وجل عن نفسه صفة العجز، فماذا أثبت لنفسه؟ العلم وكذلك القدرة، مما يدل على أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال، الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من ثبوت وأكثر من كمال، كما نص على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. ما هو أصل كتاب القواعد المثلى يا إخوان؟ من أين أخذ العلامة ابن عثيمين هذه القواعد؟ من كتاب ابن القيم بدائع الفوائد، يعني أصل هذا الكتاب، ثم زاد فيه مسائل مهمة وعظيمة. وكذلك يا إخوان مما يدل على عظيم قدرة الله عز وجل التامة الكاملة ما نشاهده في المخلوقات من القدرات الهائلة العظيمة. ومعلوم أن هذه القدرة التي هي في المخلوقات هي من آثار قدرة من؟ من آثار قدرة الله بلا شك. قال ابن القيم وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. والقاعدة المقررة وهي مقررة كذلك في القواعد المثلى أن معطي الكمال ماذا؟ أولى به، معطي الكمال أولى به. ويقابل هذه القاعدة قاعدة أخرى أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا تأملت في هذه المخلوقات وفي كثير منها وما هي عليه من القدرات الهائلة العظيمة، دلك ذلك على ماذا؟ على عظيم قدرة الله، لأن هذه القدرات التي يلي المخلوقات من بعض آثار قدرة من؟ قدرة الله عز وجل الواحد القهار. في سورة النمل يا إخوان، في سورة النمل، في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، مع ملكة سبأ، قال سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، انتبهوا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينقضي من جسمك، وإني عليه ماذا؟ لقوي أمين. هذه قوة يخلها ما هي قوة؟ قوة عظيمة، قبل أن ينقضي المجلس يأتيه به. أين كان عرش ملكة سبأ؟ في اليمن، في مأرب، ولا يزال الآن سمى محافظة مأرب، شمال صنعاء، عاصمة اليمن مأرب. وسليمان أين كان يا أخوان؟ في الشام. والشام بالنسبة لليمن في ماذا؟ في شمالها، واليمن في جنوب الجزيرة العربية في خليج عدن، في خليج عدن، مسافات شاهقة. ومع ذلك هذا العفريت من الجن يأتي سليمان عليه السلام بعرش ملكة سبأ قبل أن ينقضي مجلسه، لعله في دقائق. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب، ماذا قال؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قدرة عظيمة، أعظم من قدرة الأول، ذلك العفريت الذي من الجن. قيل أن من قال هذا هو جبريل، وقيل بعض الملائكة، وعلى كل حال هذا يدل على أن قدرات الملائكة أعظم وأعظم بكثير من قدرات من؟ الجن. وقدرات الجن كذلك أعظم من قدرات من؟ الإنس. هذه قدرات عظيمة تدلك على ماذا يا إخوان؟ على عظيم قدرة الله عز وجل، على القاعدة التي ذكرت لك. ما هي القاعدة؟ معطي كمال أولى بالكمال وأحق بالكمال. ومما يدل كذلك على عظيم قدرة الله عز وجل يا إخوان، وهناك يا إخوان أدلة كثيرة وأمور كثيرة تدل على هذا، لكن من الأمور التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل خلقه لأفعال العباد، خلقه لأفعال ماذا؟ أفعال من؟ أفعال العباد. هذا مما يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. ولذلك يا إخوان، كيف فسر الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، إمام أهل السنة، كيف فسر القدر؟ الإمام أحمد كيف فسر القدر؟ عندما أحسن، قال: القدر قدرة الله، القدر هو قدرة الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. قال: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا من الإمام أحمد، وقال: هذا يدل على تبحر ودقة علم الإمام أحمد في أصول الدين. قال: لأن الذي لا يثبت أن أفعال العباد داخلة في قدر الله ومشيئته وخلقه لا يثبت أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهؤلاء من يا إخوان؟ من هؤلاء الذين يخرجون أفعال العباد عن قدر الله ومشيئته وخلقه؟ القدرية. سنتم القدرية، القدرية يا إخوان لا يثبتون الله عز وجل على كل شيء قدير، لأنهم يخرجون أفعال العباد عن قدر الله، أي عن مشيئته وماذا؟ وخلقه، عن مشيئته وخلقه، فيخرجون أفعال العباد عن عموم قدرة الله عز وجل، ويقولون بأن الله عز وجل ليس بقادر على أفعال العباد، ثم تنازعوا في قدرته على مثلها وغيرها. والقدرية يا إخوان الذين يخرجون أفعال العباد عن قدر الله هم جمهور القدرية، يعني مقتصدو القدرية. والقدرية يا إخوان على قسمين اثنين، القدرية على قسمين اثنين. الأول القدرية ماذا؟ عندك الغلاة، أحسنت بارك الله فيك، القدرية الغلاة. القسم الثاني هم جمهور القدرية، أي مقتصدو القدرية، المقتصدون من القدرية. القدرية الغلاة يا أخوان متى ظهروا؟ متى ظهرت هذه الفرقة غلاة القدرية؟ ماذا؟ في أواخر عصر الصحابة، أحسن، في أواخر عصر الصحابة أدرك هذه الفرقة وهذه البدعة صغار الصحابة كالعباضلة وغيره. والإمام مسلم رحمه الله عز وجل وغفر له في صحيحه لما ساق حديث جبريل الطويل المشهور في أركان الإيمان والإسلام والإحسان إلى آخره، ذكر لهذا الحديث قصة، ذكر لهذا الحديث قصة، فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع. من هو وكيع يا أخوان؟ شيخ من؟ شيخ الشافعي. ثمة أبيات يعني ذكر الإمام الشافعي وأنشدها في حق هذا الإمام، فمن يذكرنا بها؟ أحسنت. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ماذا؟ إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وكيع بن الجراح إمام، ابنه سفيان ضعيف، سفيان بن الجراح ضعيف من قبل حفظه. ثم قال: حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول ما قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا عبد الله بن عمر بن عفوا فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. ما معنى اكتنفته؟ مفسر في الحديث، قال: أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية من؟ عبد الله بن عمر، وهو من الصحابة الذين لقبهم الإمام الذهبي رحمه الله بشيوخ الإسلام. الإمام الذهبي رحمه الله لقب عبد الله بن عمر في ترجمته من السير بهذا اللقب، قال: الإمام القدوة الزاهد شيخ الإسلام، ولقب كذلك أبا بكر رضي الله عنه بهذا اللقب في ترجمة عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام، ترجم عبد الله بن مبارك فقال: شيخ الإسلام من عبد الله مبارك. ثم قال الذهبي: وشيخ الإسلام إنما هو أبو بكر الذي ثبت الزكاة وقاتل أهل الردة، يعني شيخ الإسلام على الحقيقة. فقال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، تتبعون مغلق العلم ودقائق العلم، يشيء من التنطع، ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد حدوثها منهم، إلا بعد حدوثها منهم. هكذا يقول هؤلاء الغلاة، غلاة القدرية، أن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد إلا بعد ماذا؟ حصولها وحدوثها منهم. فماذا قال يا إخوان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الإمام العظيم الذي كان صالحا للخلافة وهو أحد العبادلة الأربعة؟ فمن بقية العبادلة يا إخوان؟ من يذكرهم العبادلة عندك؟ عبد الله بن ماذا؟ بن مسعود يقول لك أيضا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. ماذا بقي؟ الأخ ذكر عبد الله بن مسعود، صحيح هذا؟ ذكره الحنفية وليس بصحيح، وإن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعلم من العبادلة الأربعة، هو أعلم منهم، بل هو أعلم الصحابة بالقرآن، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، كما في صحيح مسلم في جلوسه إلى بعض الحلقات فقال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا إله. فقال الراوي: فما أنكر ذلك عليه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو أعلم الصحابة بالقرآن هو الذي قال في عبد الله بن عباس ماذا؟ ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، هو الذي سمى بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف. قال شيخ الإسلام في رسالة أصول التفسير المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، قال: وقد عاش ابن عباس 36 سنة بعد ابن مسعود، فما ظنك بالعلوم التي يكون قد حصل عليها هذا الحبر؟ كان يسمى الحبر ترجمان القرآن. فعبد الله بن مسعود يا أخوان ليس هو من العبادلة، وإن كان هو أعلم منهم، لكن هؤلاء العبادلة كانوا غلمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرض عصر كبار الصحابة يعني صارت الفتوى تدور على سنتهم، واحتاج الناس إلى علمهم أشد من حاجتهم إلى علم عبد الله بن مسعود، وإن كان الأمة احتاجت إليه جدا، لكن حاجتها كانت أشد، لا سيما عند ظهور البدع والفرق. فقال هذا عبد الله بن عمر: إنه وقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن إلى آخر ما ذكر. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ ماذا قال لما جاء خبر ثقة؟ هل تردد فيه في خبر ثقة؟ هل كذبه؟ لا. ماذا فعل؟ صدقه في خبره، وبنى عليه ماذا يا إخوان؟ الأحكام الغليظة المغلظة، الهجر والتكفير. إذا لقيت أولئك قال: فأخبرهم أني بريء منهم، وأنه ماذا؟ براء مني، والذي هجر وزجر عظيم، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى ماذا؟ حتى يؤمن بالقدر. وهذا فيه دليل على كفر غلاة القدرية، وعلى تكفير عبد الله بن عمر لغلاة القدرية، كما نقل ذلك غير واحد من شراح مسلم، على أن عبد الله بن عمر يكفر غلاة القدرية، لأنه قال: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. وتذكروا قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. وهنا الصحابي الجليل يقول: والله لا يقبل الله عز وجل منهم ولو أنفقوا ما أنفقوا. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هؤلاء هم غلاة القدرية. غلاة القدر يا إخواني ينكرون القدر بمراتبه الأربعة، لا يؤمنون بعلم الله ولا بكتابته ولا مشيئته ولا خلقه لأفعال العباد. خص بهذا يا إخوان، هم لا ينكرون علم الله عز وجل صفة العلم مطلقا، علم الله بأعمال العباد، علم الله بأعمال العباد، هكذا يا إخوان. فهذه عقيدة غلاة القدرية، لا يؤمنون بالقدر وينكرون مراتب القدر الأربعة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء هم غلاة القدر، وقد نقل غير واحد الإجماع على كفرهم، منهم العلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب رحمه الله وغيرهم من شراح مسلم وشراح الأحاديث، نقلوا إجماع المسلمين على كفر غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوعها وحصولها منهم. ثم هؤلاء المساكين تعلقوا بظواهر بعض النصوص التي ظنوها حجة لهم في معتقدهم الفاسد، فمن يذكر لنا بعض هذه النصوص التي تعلقوا بها يا أخوان؟ لا، أحسنت على كل عبد الحليم، يسألك قول الله عز وجل: ثم بعثناهم لنعلم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، يعني هذا مما تشبث به غلاة القدرية، فقالوا أن الله عز وجل لم يكن عالما بحالهم حتى ماذا؟ حتى بعثهم، وهذا باطل. وما المراد بالعلم في هذه الآية يا إخوان؟ هو علم الظهور والمشاهدة، علم الظهور والمشاهدة، بمعنى لنرى، كما قال ذلك أهل السنة، بمعنى لنرى. المراد بهذا العلم لنعلم أي الحزبين وما شبه هذه الآية، أي لنرى، وهذا هو علم الظهور والمشاهدة الذي به تقوم الحجة على العباد، بهذا العلم تقوم الحجة، ولا تقوم الحجة على العباد بالعلم الأزلي، بالعلم الأزلي لا. فاحتجاج القدرية الغلاة بهذه الآية باطل، لا يستقيم لهم، لأن المراد علم الظهور علم الظهور والمجازات، وكذلك المشاهدة، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. بخلاف العلم الأزلي فلا يترتب عليه ما ذكر، فاستدلال القدرية الغلاة بهذا باطل. وهؤلاء القدرية يا إخوان قد انقرضوا، نص على ذلك النووي وغيره، انقرضوا يعني انقرض مذهب القدرية كمذهب، كمذهب قد انقرض، نص على هذا النووي وغيره. ولا يمنع هذا أن يقول بعض الأفراد اليسيرين يعني ممن يقول بمثل هذا القول الشنيع الباطل. هذا بالنسبة يا إخوان لغلاة القدرية. بقي جمهور القدرية، ما هو معتقد جمهور القدرية يا إخوان؟ يؤمنون بعلم الله بأعمال العباد قبل حدوثها، ويؤمنون بكتابة الله عز وجل لها في اللوح المحفوظ. فماذا ينكرون؟ ينكرون تعلقها بمشيئة الله عز وجل وخلقه، فيخرجونها عن مشيئة الله وخلقه، وينسبونها إلى من؟ إلى العباد استقلالا، ينسبونها إلى العباد استقلالا، يعني جمهور القدرية. فعند جمهور القدرية أن الله عز وجل ليس على كل شيء قدير، الله عز وجل عندهم ليس على كل شيء قدير. لماذا؟ لأنهم يستثنون من عموم كل التي تدل على العموم، يستثنون ماذا؟ أفعال العباد، فيخرجونها من هذا العموم، يخرجونها من هذا العموم. فعندهم أن الله عز وجل ليس هو على كل شيء قدير. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يا إخوان فسر القدر بما ذكر، بأن القدر قدرة الله عز وجل، ردا على من؟ ردا على القدرية، ردا على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن قدر الله، أي عن مشيئته وكذلك عن خلقه. طيب، فقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، ماذا يفعل به القدرية؟ وقد نص الله عز وجل على أنه على كل شيء، كل ما يسمى شيء فهو داخل تحت القدرة الإلهية. فماذا يفعل القدرية بهذه النصوص التي جاءت فيها القدرة مطلقة وعامة؟ أولوها، القدرية أول هذه النصوص التي جاءت فيها القدرة مطلقة وعامة. فماذا قالوا يا إخوان؟ قالوا المراد بقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على ما يشاء قدير. انتبهوا، القدرية الآن يؤولون هذه الأدلة لتتوافق مع ماذا؟ مع معتقدهم الفاسد. أهل البدع يا إخوان عندهم القاعدة المعروفة وهي ماذا؟ اعتقد ثم استدل. وأهل السنة استدل ثم اعتقد، ومن قواعد أهل السنة كذلك في باب الاستدلال أنهم يقول ليس الشأن في أن تستدل، وإنما الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا، وضابط الاستدلال الصحيح موافقة فهم السلف. فالقدرية الآن أول هذه النصوص التي جاءت فيها القدرة مطلقة وعامة. فماذا قالوا؟ قالوا المراد إن الله على كل شيء قدير، أي على ماذا؟ على ما يشاء قدير. فخصوا قدرة الله عز وجل بما شاءه وأراده دون ما لم يشأه وما لم يرده. خصوا قدرة الله عز وجل بماذا يا إخوان؟ بما شاءه وبما أراده دون ماذا؟ دون ما لم يشأه وما لم يرده. ماذا يريدون بهذه السفسطة؟ يريدون ماذا؟ إخراج أفعال العباد، لأن أفعال العباد عندهم لم يشأها الله عز وجل، ولم يخلقها ولم يريدها، ينسبونها إلى العباد استقلالا خلقا وإيجادا. فلذلك أول هذه الآية وقالوا المراد إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء، هو قدير على الأمر الذي شاءه. طيب، الأمر الذي لم يشاءه؟ قالوا ليس هو عليه بقدير. ومن ذلك ماذا؟ أفعال العباد بزعمهم. انظروا الآن يا إخوان هذه التأويلات الباردة، وهذا المعتقد باطل. فإن الله عز وجل قدير على ما شاءه وأراده، وقدير كذلك على ما لم يشأه ولم يريده، كل ذلك داخل تحت قدرة الله عز وجل، لا يخرج من ذلك شيء، سواء ما شاءه أو ما لم يشأه. يدل على هذا يا إخوان قول الله عز وجل قل هو القادر، من يذكر الآية عندك؟ أحسن، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب لماذا؟ من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل هذه الآية؟ قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ثم قال عز وجل أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاتان أهون، قال هاتان أهون. والشاهد من هذه الآية يا إخوان قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وهل يا إخوان بعث الله عز وجل على هذه الأمة عذابا من فوقها؟ الجواب لا، مع أن الله عز وجل قد نص على أنه قادر على ذلك، لكنه لم يشأه ولم يشأ حصوله ولم يرد حصوله، مما يدل على أن الله عز وجل قادر كذلك على ما لم يشأه. وهذه يا أخوان أنه عز وجل قادر كذلك على ما لم يشأه زيادة على قدرته عز وجل على ما شاءه. وكذلك قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فماذا؟ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فنص الله عز وجل على قدرته على الذهاب بهذا الماء، نص على قدرته على ذلك. وهل شاء حصول هذا الأمر وهل أراده؟ لا، لكن نص على قدرته عليه، وإن لم يشأه فهو قادر على أن يذهب بهذا الماء فيموت الناس عطشا، لكن لم يفعل هذا، مما يدل على قدرة الله عز وجل على ماذا؟ على ما لم يشأه، كما أنه قدير على ما شاءه كذلك. وكذلك قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ماذا؟ لجعلناه أجاجا، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هل جعله الله عز وجل أجاجا يا إخوان؟ لا، لا يزال ماء معين يشرب منه الناس ويروى به. ونص الله عز وجل على أنه لو شاء ذهب به ولجعله أجاجا، لكنه لم يفعل ذلك، مما يدل يا إخوان على ماذا؟ على ماذا يدل هذا؟ على أن الله عز وجل قادر على ما لم يشأه وعلى ما لم يرد حصوله، كما أنه عز وجل قادر على ماذا؟ على ما شاءه وأراده. الحاصل يا إخوان من هذا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو عز وجل قادر على ما شاءه وعلى ما أراده وأراد حصوله، كما أنه عز وجل قادر على ما لم يشأه ولا وما لم يرد حصوله. لكن يا إخوان الأمر الذي لم يشأ الله عز وجل حصوله فلا يحصل، والأمر الذي لا يشأ الله عز وجل ولم يشأ وقوعه لا يقع، وإن كان عز وجل قادر على إيقاعه لكن لم تقتضي حكمة الله عز وجل وقوعه. وقد احتج المعتزلة يا إخوان على مذهبهم الباطل الذي ذكر آنفا، وهو ماذا؟ تخصيص القدرة بماذا؟ بما شاءه الله دون ما لم يشأه. احتجوا على ذلك بقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو على جمعهم ماذا؟ إذا يشاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. احتجوا بهذه الآية وقالوا فيها تخصيص القدرة بماذا؟ بالمشيئة، أي بما شاءه الله عز وجل. بمثل هذا احتج القدرية على مذهبهم ومعتقدهم الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان يعني أن المعتزلة احتجوا لمذهبهم ولمعتقدهم الباطل بما ذكر الدرس يا إخوان، يعني ما كنا حضرناه من بعض يعني ماذا الكتب العقدية، كنا مشغولين جدا وبعيدين يعني عن المكتبة، فما تيسر يعني مراجعة الدرس وتحضير المحاضرة من الكتب المتعلقة يعني ماذا بالأسماء والصفات. فلهذا هذا هو مبلغ علمنا في يعني في هذا الذي يذكر في هذا الموضع. والعفو على كل حال. إذا قلنا احتج المعتزلة يا إخوان على مذهبهم، وإن شاء الله يكون فيه نفع على كل حال، احتج يعني ماذا؟ قلنا المعتزلة على مذهبهم بقول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فقالوا في هذا النص تخصيص لقدرة الله عز وجل بما شاءه، وهذا الاحتجاج لم يرتضيه أهل السنة والجماعة، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وغفر له، كما في مجموع فتاوى الثالث صفحة 81، مجموع فتاوى ابن عثيمين المجلد الثالث صفحة 81، قال رحمه الله يعني ماذا؟ وهو يرد على استدلال القدرية بهذه الآية على مذهبهم ومعتقدهم الباطل. قال: نقول بأن احتجاجهم بالآية على مذهبهم ليس بصحيح بل باطل. قال: من وجوه. ثم ذكر رحمه الله الوجه الأول، قال: أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة القدرة في جميع الآيات وفي جميع النصوص لا يخصصها بالمشيئة، لكن يطلقها ويعمم فيها كما يعمم في الملك وفي غير ذلك من الصفات، لا يخصصها بالمشيئة، فتخصيصها بالمشيئة خلاف يعني الأصل الذي ورد فيه أكثر من دليل، بل الأدلة كلها متضافرة على هذا. ثم قال الثاني يعني باختصار، قال: بأن تقييد القدرة قدرة الله عز وجل بما شاءه دون ما لم يشأه، قال بأن هذا مخالف لما كان عليه أنبياء الله عز وجل ورسله وكذلك أتباعهم من المؤمنين، لقوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك ماذا؟ على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. قال: ولم يقولوا إنك على ما تشاء قدير، فتخصيصها بما يشاءه الله عز وجل دون ما لم يشأه مخالف لأنبياء الله عز وجل أو لما كان عليه أنبياء الله عز وجل ورسله وأتباعهم من المؤمنين. قال: والأمر الثالث أن المقيد بالمشيئة في هذه الآية ليس هو القدرة، إنما هو ماذا يا إخوان؟ الجمع. إنما هو الجمع، هو الذي قيد بالقدرة في هذه الآية، وليس هو الذي قيد يعني ماذا بالمشيئة، لأنه قال: وهو على جمعهم ماذا إذا يشاء قدير. هو على جمعهم إذا، والجمع فعل من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل كلها متعلقة بمشيئته ومقرونة كذلك بماذا يا إخوان؟ بحكمته عز وجل. إذا قال ابن عثيمين رحمه الله عز وجل يعني مما رد به على المعتزلة بأن المقيد بالمشيئة في هذه الآية وماذا؟ هو الجمع لا القدرة، هو الجمع وليس القدرة، والجمع فعل كالخلق، ولهذا قال عز وجل: ويخلق ما يشاء والله يخلق ما يشاء. فيعني ماذا؟ خص الله عز وجل وقيد الخلق بالمشيئة، كذلك الجمع لأنه فعل من أفعال الله عز وجل، وكل أفعال الله عز وجل مقرونة أو مقيدة بالمشيئة مع اقترانها بالحكمة. ثم من الأدلة التي احتج بها كذلك القدرية على مذهبهم الباطل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيح في آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، هذا الرجل عند أن يخرج من النار يقول الله عز وجل له في حديث طويل: إذا فادخل للجنة ولك مثل ما لملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثال إلى آخره، فيقول الرجل: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول عز وجل: لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. هذا كذلك مما احتج به القدرية على مذهبهم الباطل، لكن لم يرتدي هذا كذلك أهل السنة والجماعة، وقالوا بأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع، والأمر إذا وقع لا بأس بتقييده بالمشيئة، ولا بأس حين ذاك من تقييد قدرة الله عز وجل بالمشيئة، لأن الأمر الواقع لا يقع إلا بمشيئة الله عز وجل، إلا بمشيئة الله عز وجل. فالقدرة في هذا الموضع قيدت بالمشيئة لأنها في ماذا؟ في تقرير أمر واقع. قال: ولهذا مثلا إذا أخبرت أنه قد حصل زلزال عظيم في بلاد كذا، فقلت إن الله على ما يشاء قادر فلا محذور، لأنك تذكر وتقيد القدرة بالمشيئة بناء على أمر قد وقع، وهذا الأمر الذي وقع زلزال فيضان إلى آخره لم يقع إلا بمشيئة من؟ إلا بمشيئة الله عز وجل، فلا محذور والحال هذه من تقييده أو من تقييد القدرة بالمشيئة، من تقييد القدرة بالمشيئة، كما أفاد ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. إذن القدرة يفرق بين ذكرها صفة من صفات الله عز وجل فلا تقيد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا بأس حين ذاك من تقييدها بالمشيئة، أفاد هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. إذن يا إخوان، الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء، كل ما يسمى شيء يا إخوان فهو داخل تحت قدرة الله، أي أن الله عز وجل عليه قدير. والأشياء يا إخوان على قسمين، أشياء، الأشياء على قسمين: شيء موجود وشيء معدوم. شيء موجود، أشياء موجودة، وأشياء معدومة. وسواء القول الأول أو الثاني، أو القسم الأول أو الثاني، كلاهما داخل تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته، سواء الشيء الموجود أو شيء ماذا؟ أو الشيء المعدوم، كلاهما داخل تحت قدرة الله. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ماذا؟ شيء عظيم. فسمى الله عز وجل الساعة شيء، على أن الساعة ليست بشيء في الواقع لأنها لم تقع بعد، وليست بشيء في الخارج، لكنها شيء في ماذا؟ في علم الله عز وجل، هي شيء في علم الله، بالنسبة لنا شيء معدوم، وهذا الشيء المعدوم كذلك داخل تحت قدرة الله عز وجل، أي أن الله عز وجل عليه قدير. وكذلك يا إخوان، قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي شيئا في الواقع وفي الخارج، وإن كان شيئا في علم من؟ في علم الله. قال عز وجل مخاطبا زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تكن شيئا، يعني في الواقع وفي الخارج، وإن كان شيئا في علم الله عز وجل. فالشيء بأقسامه، سواء كان شيئا موجودا أو شيئا معدوما، فهو داخل كذلك تحت قدرة الله عز وجل. لكن يا إخوان، هناك بعض الأمور لا تسمى شيئا باتفاق العقلاء، كما نص على ذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن أبي العز وغيرهما من أهل العلم. هناك وثمة بعض الأمور لا تسمى أشياء، هذه لا تعلق لها بالقدرة، لا تعلق لها بالقدرة، لأنها لا تسمى شيء، والله عز وجل قال: إن الله على كل شيء قدير. ومثلوا لذلك ببعض الممتنعات وكذلك المستحيلات، كإعدام الباري لنفسه أو خلقه مثل نفسه وما إلى ذلك من الممتنعات التي لا تسمى شيئا باتفاق العقلاء، فلا تعلق لها بقدرة الله عز وجل. هذا ما يسر الله عز وجل به، وهو مبلغ علمنا، فإن أصبنا فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله عز وجل منه براء. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأسماء الله تبارك وتعالى التي ذكرت في هذه الآيات هي القادر والقدير والمقتدر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فربنا تبارك وتعالى أوجد الخلائق بقدرته، خلق الأرض والسماء بقدرته، خلق الإنسان على صورة سواء بقدرته، خلق الأرض فسواها، فأخرج منها ماءها ومرعاها بقدرته، يصرف القلوب كما يشاء بقدرته، يعز من يشاء ويذل من يشاء بقدرته، يحكم بما يريد ويبعث من في القبور بقدرته، يجازي العباد يوم الحشر والنشور بقدرته سبحانه. خلق الله السماوات والأراضين بقدرته، فقال جل في علاه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، ولو شاء لخلقهن بطرفة عين. قال الله تبارك وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. خلق السماوات والأراضين ولم يعي بخلقهن، قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أولم يروا أن الله الذي خلق سبع سماوات ولم يعي بخلقهن، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. خلق السماوات والأراضين وما أعجزه ذلك، قال رب العالمين: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. خلق السماء فسواها فجعلها سبعا طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس ضياء، وأما الأرض فسواها أخرج منها ماءها ومرعاها، وفجر فيها أنهارها، وأخرج منها ثمارها وأشجارها. تبارك رب العالمين، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعز من يشاء بقدرته ولو أكرم ورفع، وهو عند الله مهين لا أذله الله بقدرته، ولو أهين وأذل وهو عند الله عزيز لأعزه الله بقدرته. يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يصرف القلوب كما يشاء بقدرته، فيصير المؤمن كافرا والبر فاجرا بقدرة رب العالمين، ويصير الفاجر برا والكافر مؤمنا بقدرة رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها، وأن لا يصرفها إلى معصيته بعد أن هداها إلى طاعته. ربنا تبارك وتعالى يحيي الأموات من قبورهم ويبعثهم ليوم البعث والنشور بقدرته سبحانه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فمن أكلته السباع فتفرق في أجوافها، أو مزقته الطيور فكان في حواصلها، أو أحرق وجري في الرياح فتفرق في الأرض وفي جنباتها، ليجمعن الله أجزاءه أجمعين قائما بين يدي رب العالمين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرف رجل على نفسه ممن كان قبلكم، أي أكثر من معصية الله، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، أي بالنار، واسحقوني سحقا وطحنا، ثم ذروني في الرياح نصفي في البر ونصفي في البحر. فأمر الله عز وجل البر، فأمر الله عز وجل البر أن يجمع ما فيه، أي الأرض وما تفرق فيه من أجزائها، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فقام بين يدي رب العالمين. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك ومخافتك يا رب. فغفر الله له بقدرته سبحانه، يبعث العباد ويجازيهم على أعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. يجمع الله جميع العالمين، الإنس والجن أجمعين، الأولين والآخرين في صعيد واحد، لا يعجزه ذلك. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. عباد الله، عظم الله حق تعظيمه واقدروه حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقت الأطوار، فالعلم بقدرة الله يوجب تعظيمه جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوي الله السماوات بيمينه، أو ثم يقبضهن بيمينه، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجاء في القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. العلم بقدرة الله عز وجل يوجب معرفته، ومن كان بالله أعرف كان منه أقوم. مصداق ذلك في كتاب رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. هؤلاء العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا والله لا يستوي. العلم بقدرة الله عز وجل يوجب معرفته، يوجب معرفته سبحانه بصفاته العلى. ومن عرف الله عز وجل بعظمته وقدرته وقهره وسلطانه ذل له وخضع، ذلت له الرقاب وخضعت له الأعناق لعلمه بقدرته سبحانه. وكلما ازداد العبد علما بربه ازداد علما بنفسه، بدناءتها وحقارتها وسفولها وما تستحقه من صفات العين التي هي من لوازمها. العلم بقدرة الله رب العالمين هو علم بالكبير المتعال، بالعظيم الجليل، رب السماوات ورب الأراضين، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن ربنا تبارك وتعالى هو القوي المتين، يقول جل في علاه: الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. القوي هو الذي يقهر كل شيء فلا يغلبه مغالب ولا يدفعه مدافع ولا يمنع أمره ممانع. هو الذي خضعت له جميع المخلوقات ودانت لأمره جميع الكائنات. بقوته سبحانه يرزق جميع مخلوقاته. واقرأوا قول رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرزقه سبحانه وتعالى متعلق بقوته، فيوصل الأرزاق إلى جميع مخلوقاته، لا يدفع رزقه دافع ولا يمنعه مانع. فبقوته يرزق الضعفاء والمساكين، ويرزق المستضعفين، ويرزق جميع مخلوقاته وكائناته أجمعين. ولو كان الأمر ليس مرتبطا بقوته لدفع كثير من المخلوقات رزقه لبغض الناس بعضهم لبعض ولهوى في قلوبهم، يكرهون ما أنعم الله به من الأرزاق على غيرهم. ولكن الأمر ليس إليهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين بقوته سبحانه. قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى في غزوة الأحزاب التي اجتمع فيها جند الشيطان فأجلبوا بخيلهم ورجلهم على مدينة أهل الإيمان، انصح من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فتحزبت الأحزاب واجتمعوا لحرب دين الله، فرد الله كيدهم وأبطل مكرهم ولم ينالوا شيئا. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى قال رب العالمين: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أهلك الله قوم عاد بقوته، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلك الله قوم فرعون بقوته، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ينصر الله عباده المؤمنين بقوته سبحانه، ويخذل الكافرين بقوته سبحانه. والعلم بقوة الله تبارك وتعالى يجعل العبد مفتقرا إلى ربه، يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالكبير المتعال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من آثار الإيمان باسم الله القوي وبصفته وبصفة القوة والمتانة، فلا حول للعبد أي لا قوة له ولا قدرة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا قدرة للعبد على التحول من معصيته إلى طاعته ومن حال إلى حال إلا بقوة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الكلمة الطيبة كنز من كنوز الجنة، لما جاء في مستدرك الحاكم وصححه الألباني في سلسلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. العلم بقوة الله هو علم بضعف العبد، علم بضعف العبد بكونه عاجزا عن إدراك مصالحه وعن الوصول إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فلنلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى وندعوه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يمن علينا بفضله وبكرمه، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يجعل الآخرة هي همنا، وأن لا يجعل الدنيا هي أكبر علمنا وأكبر نصيبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يا كريم يا منان، أنت وأنت مولانا وولينا، فكلنا معينا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.